السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب صحيح الترغيب والترهيب، وكنا نشرح في كتاب الإخلاص، وبدأنا في الفصل الذي عقده الحافظ المنذري للترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه، وبينا معنى الرياء وذكرنا أقسام الرياء وذكرنا أحكام العمل إذا دخله الرياء. وبقي معنا أمر وعدنا أن نفتتح به درسنا اليوم، وهو إرادة الدنيا بالعمل الصالح. ومعنى إرادة الدنيا بالعمل الصالح أن يريد العبد بالعمل الصالح عرضا من أعراض الدنيا، كأن يريد مالا، كالذي يحج يريد أن يحصل على المال، أو يريد مثلا أن يتزوج امرأة، كما لو أن رجلا يقيم في بلد من بلدان الكفر وأراد أن يتزوج امرأة، فقالت له المرأة: أنا لا أتزوجك إلا في بلدنا الأصلي أو في بلد من بلدان المسلمين، وأنا مهاجرة. فهاجرت لله وهاجر هو لها، يريد أن يتزوجها وإلا لبقي في بلده. أو يريد مثلا أن يحصل على طعام، كما لو أن شخصا علم أن رجلا يوزع طعاما على المسلمين عند باب المسجد ولا يعطي إلا من خرج من المسجد، فيذهب ليصلي في المسجد لا لله ولا استجابة لأمر الله، وإنما ليحصل على ذلك الطعام، فهو يريد عرضا من أعراض الدنيا. هل هذا من الرياء؟ الجواب لا، ولا يدخل في باب الرياء. لماذا؟ لأن الرياء خاص بقصد مدح الناس. المرائي لا يريد أن يحصل على عرض من الدنيا، ولكن يريد أن يمدحه الناس. أما إرادة الدنيا فهو يريد أن يحصل على مصلحة من مصالح الدنيا. ومثار الرياء هو التعظيم، ومثار إرادة الدنيا هو الشهوة وحب الدنيا. يعني الإنسان لماذا يرى الناس؟ لأنه يعظمهم. لما عظم الشخص وعظم في عينه فإنه أراد مدحه ورآه. أما إرادة الدنيا فليست مبنية على تعظيم أحد، لكنها مبنية على شهوة الإنسان. ما الذي جعل الإنسان يريد الدنيا؟ أنه يشتهي هذه المصلحة، يشتهي هذه المصلحة. ولذلك الرياء أقبح من إرادة الدنيا، الرياء أقبح من إرادة الدنيا. طيب، ما حكم العمل إذا أراد الإنسان به الدنيا؟ هنا لا يخلو الإنسان من أحوال. الحالة الأولى والعياذ بالله أن يريد بأعماله كلها الدنيا، لا يريد وجه الله، يريد بجميع أعماله الدنيا. إن صلى يريد الدنيا، إن صام يريد الدنيا، إن تصدق يريد الدنيا، يريد الدنيا فقط. وهذا والعياذ بالله لا يصدر من مؤمن، ولا يكون المتصف به مؤمنا، بل هذا إنما يصدر من المنافقين الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهؤلاء هم الذين يريدون بجميع أعمالهم الدنيا، يريدون زينة الدنيا. فهؤلاء إن شاء الله وفى إليهم أعمالهم في الدنيا ورزقهم بأعمالهم مصالح في الدنيا، وإن شاء لم يفعل سبحانه وتعالى، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فهم من أهل النار والعياذ بالله. وحبط ما صنعوا فيها، أي حبطت أعمالهم لأنهم أرادوا الدنيا فقط، وباطل ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فهذا يدل على أن الذي تكون أعماله كلها للدنيا وليس منها شيء لله ليس مؤمنا، وإنما هذا من المنافقين، لأنه يعمل عمل المسلمين في الظاهر، وأما قلبه ففاسد. وهذا هو المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. والحالة الثانية أن يكون الإنسان مريدا بعمل الدنيا، لا يريد بأعماله كلها الدنيا، ولكن يريد بعمل، مثل أنه يصلي لله، يصوم لله، لكن يطلب العلم للدنيا، يطلب العلم الشرعي الذي يراد به وجه الله من أجل المال، من أجل النقود، من أجل أن يحصل على شهادة من أجل النقود فقط. فهذا العمل باطل حابط، وصاحبه آثم يستحق العقاب. وإن كان مؤمنا لكن عمله هذا حابط باطل مردود ويستحق العقاب. للآيات المذكورة معنا فإن هذا يدخل فيها من جهة إحباط هذا العمل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، العلم الشرعي ليس العلم الدنيوي وعلم الهندسة علم الطب، وإنما العلم الشرعي لا يتعلمه حصر إلا ليصيب عرضا من الدنيا، فنيته الدنيا فقط، لم يجد عرف الجنة يعني لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. وقد ورد في بعض الأحاديث أن رائحة الجنة توجد على مسيرة 40 عاما، وفي بعضها في بعض الروايات الصحيحة على مسيرة 70 عاما، وفي رواية صحيحة على مسيرة 100 عام. والمقصود أنه يبعد عن الجنة ويستحق دخول النار بهذا العمل. والحالة الثالثة أن يريد وجه الله ويريد الدنيا، فليس عمله خالصا للدنيا ولا خالصا لوجه الله، وإنما يريد وجه الله ويريد الدنيا. فهذا له صور: الصورة الأولى أن يريد بالعمل الصالح وجه الله ويريد الدنيا من الله. انتبهوا، أن يريد بالعمل الصالح وجه الله ويريد الدنيا بهذا العمل من الله، ما يريدها من الناس، يريدها من الله. وهذا لا يضر العمل ولا العامل، لأنه يسأل الدنيا من مالكها سبحانه من الله، وهذا لا يضر. يعني مثلا إنسان في ضيق دنيوي، طالبه صاحب الدين بالدين ولم يجد مالا، ضاقت به الدنيا، قام يصلي يريد بالصلاة وجه الله وأن تحصل له الرزق حتى يفرج عنه، يريد الرزق من؟ من الله، ما يريد من أحد من المخلوقين ولا بعمله، ولكن يريده من الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يضر، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلما رتب الله على العمل أنه يفرج عن المكروب ويرزق الإنسان من حيث لا يحتسب، علمنا أن العبد إذا أراد بالعمل الصالح وجه الله وأراد الدنيا من الله أن هذا لا يضر. مثال آخر: إنسان يصل رحمه ابتغاء مرضات الله ويريد أن يؤخر في أجله ويبسط له في رزقه، ممن يريد هذا؟ يريده من الله، فهذا لا يضر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على العمل هذا علمنا أنه لا بأس أن يريده. بل معلوم يا إخوة أن العبد إذا علم أن الله يرتب على العمل شيئا لابد أن يقع في قلبه، يصعب أن يتخلص منه. فلما كان ذلك كذلك فإن هذا لا يضر. إذن الصورة الأولى أن يريد بالعمل وجه الله ويريد الدنيا من الله، كأنه يسأل الله هذه الدنيا، هذا لا يضر. الصورة الثانية أن يريد بالعمل وجه الله ويريد الدنيا بأسبابها وقد أذن الله له في هذا. أن يريد بالعمل وجه الله ويريد الدنيا بأسبابها وقد أذن الله له في هذا، وهذا في الحج. يحج، يريد أن يحج ويتاجر. قال: والحجاج من كل الدنيا ويشترون البضائع وفيه ربح، وهو تاجر ثياب في بلده. فقال: طيب أنا أذهب أحج وأكسب الحج، ومنها ولله الحمد والمنة أربح في التجارة. فهذا جائز ولا حرج فيه ولا ينقص الأجر، لأن الله عز وجل قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الله قال في الحج: ليس عليكم جناح، فرفع الله الجناح وهو المؤاخذة والإثم. أن تبتغوا أي تطلبوا وتريدوا وتقصدوا فضلا من ربكم. وقد اتفق العلماء على أن الفضل هنا هو التجارة، لا خلاف بين أهل العلم على أن الفضل الذي أذن الله فيه هنا هو التجارة. فهو يريد وجه الله ويريد ما أذن الله فيه وهو التجارة. الصورة، طبعا هنا نشير يا إخوة إلى أن الذي يسلم من هذا أكمل. يعني اثنان: أحدهما ذهب يريد الحج فقط، والآخر يريد الحج والتجارة. الذي يريد الحج أكمل من الذي يريد الحج والتجارة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لصفاء نية الأول الذي يريد الحج فقط، فهو زاد في النية صفاء. والأمر الثاني أنه لن يشتغل عن الحج بغيره، فهو متفرغ لأعمال الحج. أما الذي يريد التجارة فهو يحج ويشتغل بالتجارة. فإن قال لي قائل: أنت قلت إنه لا ينقص الأجر، والآن تقول الذي لا ينوي التجارة وينوي الحج فقط أكمل. فنقول لكم قاعدة يقررها أهل العلم، وهي أن التفاضل في الكمال لا يقتضي نقصا. أن التفاضل في الكمال لا يقتضي نقصا. اشرح، بين. أقول مثلا: أليس القرآن يتفاضل؟ أليس القرآن وهو كلام ربنا يتفاضل؟ بلى يتفاضل. أفضل آية في القرآن آية الكرسي، هي أفضل من غيرها من الآيات. هل هذا يقتضي نقصا في الآيات الأخرى؟ الجواب لا، لكنه تفاضل في الكمال. أليس الأنبياء يتفاضلون؟ فأفضل الأنبياء أولو العزم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. هل إذا قلنا إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء يقتضي هذا نقصا في نبي آخر؟ الجواب لا، كلهم أنبياء عليهم السلام، لكنهم يتفاضلون في الكمال، وهذا لا يقتضي نقصا. ولذلك يا إخوة نص أهل العلم على أن التفضيل بين الأنبياء إذا كان مشعرا التنقص فهو حرام. يعني يأتيني شخص يقول يا شيخ إذا قلت محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام هل هذا يجوز؟ نقول هذا جائز، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، إلا إذا أشعر المقام أو القصد بتنقص موسى عليه السلام، فهنا يكون حراما، لأنه لا نقص في موسى عليه السلام، وإنما هذا تفاضل في الكمال. طيب إذا قلت أنا مثلا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل الوادعي رحمهم الله جميعا علماء، وأعلمهم عندي ابن باز، فأنا هنا فضلت الشيخ ابن باز في العلم رحم الله الجميع، هل هذا يقتضي نقصا في بقية العلماء؟ الجواب لا، بل أثبتت لهم العلم، أثبت لهم العلم، فهذا يسميه العلماء بالتفاضل في الكمال. فهؤلاء الذين مثلا يحجون وتقبل أعمالهم أثبتنا لهم أجر الحج، ثم يتفاضلون في الكمال، يتفاضلون في الكمال. الصورة التالية أن يريد الدنيا، أن يريد وجه الله ويريد الدنيا، يريد عرضا من الدنيا غير الذي أذن فيه، فهذا اختلف فيه العلماء هل يحبط العمل أو لا. والصحيح أنه ينظر إلى أصل النية، فإن كان أصل النية الدنيا ولولا الدنيا لما تحرك، وكان ابتغاء وجه الله تبعا للدنيا، فهذا يبطل العمل، هذا يبطل العمل. يعني الإرادة الأصلية هي الدنيا، ثم لأنه مؤمن أراد وجه الله، لكن الأصل عنده الدنيا. وأعطيكم مثالا، طالب في بلده قيل له إن الجامعة الإسلامية في المدينة تدرس العلوم الشرعية، وتتكفل بالطالب من حيث سكنه ومعاشه، قال هل تعطي مكافأة؟ قالوا نعم. قال أين التقديم؟ طيب ذهب ليقدم سأل المسؤول قال كم المكافأة؟ قال ما في مكافأة. قال لا ما في مكافأة، تتكفل الجامعة بك، أما مكافأة ما في مكافأة، ما تصرف لك مكافأة. قال هات أوراقي، هات أوراقي، ما أريد التسجيل. فهذا الذي حركه الدنيا، فلما ذهبت الدنيا بطل عمله، ما يريده. هذا مثال فقط ليتضح لكم المراد. إذا كان الأصل والباعث المحرك الدنيا، نمثل بالحج، شخص قال له شخص أريد أن تحج حج بدل وأعطيك كذا 1000 ريال، قال طيب الحمد لله، طيب إن شاء الله، رتب أموره، وبعدما رتب أموره قال له الرجل الذي قال أريد أن تحج بدل، قال والله تبين أن أخي حجج عن أبي وأنا يعني لن أحجج عنه. بعد أن تهيأ والحج متيسر له، تيسر له، قال للمرأة أفرغ الحقيبة، أفرغ، لن نحج، لن نحج، سنبقى. هذا تبين أن أصل نيته الدنيا، فهذا لو وقع فكان الأصل الدنيا وكان ابتغاء وجه الله دخل تبعا، فهذا يحبط العمل على التحقيق. أما إذا كان أصل العمل لله وأراد الدنيا بقلبه، يريد الحج ويريد هذا المبلغ الذي سيدفعه الشخص من أجل أن يسدد ديونه، من أجل أن يشتري شيئا، فهو يريد الدنيا، لكن الأصل عنده إرادة وجه الله. فلو خلى العمل من الدنيا وتيسر له لعمله. فهذا على التحقيق من أقوال أهل العلم لا يبطل العمل، لكنه ينقص الأجر بمقدار نقصان النية، ينقص الأجر بمقدار نقصان النية، فهو لا يبطل العمل وإنما ينقص أجر العامل بمقدار ما نقص من نيته. ولذلك سئل الإمام أحمد عن المكاري في الغزو فقال أجره بمقدار ما يخلص من نيته. إنسان يذهب إلى الغزو يريد وجه الله، يريد إعلاء كلمة الله، ويريد أن يؤجر الدابة وهو ذاهب فيكسب نقودا. قال الإمام أحمد أجره بمقدار ما يخلص من نيته، بمعنى أنه يؤجر بمقدار ما كان لله، ونيته للدنيا تنقص ثوابه، تنقص أجره. إذن الذي يريد بالعمل الصالح، لاحظوا أننا نتكلم عن العمل الصالح، ما نتكلم عن أعمال الدنيا من بيع وغيره، هذا الأصل فيها أنها للدنيا، لكن بعض الناس يزكو فيجعل هذه الأعمال أيضا لله. يعني البيع ما يأثم الإنسان إذا باع يريد المال، لأن هذا هو الأصل، لكن بعض الناس يزكو فيترقى بنفسه فيريد بالبيع المال من أجل أن يعف نفسه، ومن أجل أن يتصدق على أقاربه، ومن أجل أن يتصدق على الناس، فهذا يؤجر على البيع. النوم، الإنسان ينام يريد أن يرتاح، هذا مصلحة دنيوية، لو نام الإنسان يريد أن يرتاح ما نقول أراد الدنيا، لأن هذا هو الأصل. لكن بعض الناس ينام ليرتاح من الحرام ولينشط للحلال، يريد بنومه أن يرتاح من الحرام، فيكون مثلا أناس يغتابون فينام حتى يرتاح منهم، يؤجر على نومه لينشط للحلال، يقول أنا أنام حتى أستيقظ للفجر مبكرا نشيطا، يؤجر على نومه. إذن يا إخوة، عندما نتكلم عن إرادة الدنيا إنما نتكلم عن العمل الصالح. فإذا كان العبد يريد بالعمل الصالح وجه الله أصلا ويريد الدنيا، ولم يكن ذلك مما أذن فيه، فإن عمله صحيح لا يبطل، لكن ينقص أجره بمقدار ما ينقص من نيته. هذا مجموع ما قرره العلماء على التحقيق في هذه المسألة. فيقرأ لنا الشيخ ياسين وفقه الله حديث الباب. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رواه مسلم والنسائي. نعم، هذا الحديث العظيم قطع قلوب الصالحين. فكان أبو هريرة رضي الله عنه كما سيأتينا إذا حدث بهذا الحديث يغشى عليه مرارا من شدة ما في هذا الحديث. وكان معاوية رضي الله عنه لما حدث بالحديث بكى بكاء شديدا حتى خشي أصحابه أن يموت من شدة بكائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل. من المعلوم أيها الإخوة أن أول أمة يقضى عليها ولها يوم القيامة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أول الناس قضاء عليهم، فإن القضاء يكون عليهم لجرمهم. رجل، قال العلماء رجل هنا المقصود به الصنف وليس رجلا واحدا، وإنما هم صنف يتصفون بهذه الصفة ويؤتى بهم ويقضى على كل رجل. وأيضا قال العلماء ليس المقصود الرجل بذاته، وإنما حتى المرأة يمكن أن تدخل في هذا. فهم صنف يؤتى أولا منهم برجل استشهد، أي فيما يظهر أنه قتل في المعركة فكان شهيدا. وفي هذا دليل على أن المسلم إذا قتل في الجهاد الصحيح في سبيل الله يحكم له ظاهرا بالشهادة ويعامل معاملة الشهيد وتثبت له أحكام الشهيد. والصحيح أنه يطلق عليه لفظ الشهيد بحسب الظاهر، أما بحسب الباطن فلا يطلق عليه الشهيد جزما، وإنما يقال نحسبه شهيدا، نرجو أن يكون شهيدا لأن ما ندري. أما بحسب الظاهر فما دام أنه مسلم وقتل في المعركة فيصح أن يقال إنه شهيد. إذن السؤال الذي يسأله الناس، هل يجوز أن نقول عن قتيل المعركة في سبيل الله في الجهاد الشرعي الصحيح إنه شهيد؟ العلماء اختلفوا في هذا، لكن التحقيق أنه إذا كان الإطلاق بحسب الظاهر فإنه يجوز أن يطلق ويقال هو شهيد، يعني قتل في المعركة. أما إذا كان بحسب الباطن فلا يجزم، وإنما يقول نرجو أن نكون شهيدا، أن يكون شهيدا، لأن ما ندري عن نيته، وهذا لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا في الحديث رجل استشهد، أي بحسب الظاهر، وإلا فسيتبين أنه ليس شهيدا. استشهد فأتي به للقضاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، فعرفه نعمه، أي عرفه الله عز وجل نعمه التي أنعم بها عليه، سواء ما يتعلق بهذا العمل أو بغيره، أنعم عليه فجعله مسلما وجعله صحيحا وجعله قويا. فيعرفه الله عز وجل نعمه التي يتمكن بها من العمل. قال فعرفها، وأن له أن ينكر، فعرفها. قال فما عملت فيها؟ وهذا هو السؤال الذي يجب أن نعمل له يا إخوة. كلنا ينعم الله علينا بنعم متتالية متتابعة لا تنقطع، وسنسأل فما عملت فيها. فمن استعمل نعم الله في طاعة الله فقد ربح وفاز، ومن استعمل نعم الله في معصية الله فقد خاب وخسر. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قاتلت فيك، قاتلت لأجلك، كنت مجاهدا في سبيلك حتى استشهدت، فلم أكن مدبرا وصبرت حتى قتلت. قال الله كذبت، ويفضح على الملأ وينادى بأنه كاذب، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء، قاتلت ليقال فلان شجاع، تريد مدح الناس، أن يصفك الناس بالشجاعة. فسحب على وجهه إذلالا ومهانة، سحب على وجهه إلى النار حتى ألقي في النار. ورجل أيضا قال العلماء صنف يتصفون بهذه الصفة فيؤتى برجل منهم، رجل تعلم العلم في الدنيا فتعب، ولربما سافر، ولربما تحمل الكثير، تعلم العلم وعلمه فبذله ودرس وخطب وقرأ القرآن فحفظه وتلاه فأتي به فعرفه نعمه ومنها تيسير العلم. قال فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته، أي تعلمت العلم فيك لأجلك وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، أردت المنزل عند الناس والمدح، أن يقال مولانا الشيخ العالم الدكتور طالب الجامعة العلامة. تعلمت لهذا، قصدك وغرضك هذا، وقرأت القرآن فرتلته وجودته وحسنت صوتك به ليقال هو قارئ، ليقال القارئ فلان، المقرئ فلان. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه، أي في دنياه، وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. ما تركت من سبيل للنفقة تحبه وعلمت أنك تحبه إلا أنفقت فيه، بنيت مساجد، تكفلت بطلاب علم، طبعت مصاحف، تصدقت على الفقراء، فعلت هذه النفقات التي تحب. لكنه قال لك زاعما، فقال الله كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. أنفقت ليقال المحسن الكبير الجواد الكريم ابن الكرماء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هؤلاء الثلاثة أيها الإخوة أول من تسعر بهم النار، حتى قبل عباد الوثن. وما جاء في أن الله عز وجل يقول له وقد قيل، قال العلماء ليس شرطا، فإن العقاب ليس على قولهم وإنما العقاب على إرادته. فلو أنه والعياذ بالله أراد بتعلم العلم أن يقال عالم، لكن الناس ما قالوا، فإنه يدخل في الوعيد، لأن الذنب لم يكن أنهم قالوا، وإنما الذنب أنهم أراد أن يقولوا. وفي هذا الحديث يا إخوة بيان أن الرياء من أشر الذنوب وأقبحها، وذلك أن الله عز وجل يبدأ بهم القضاء، أعني المرائين، ويدخلهم النار قبل غيرهم، والعياذ بالله. نعم. قال رحمة الله عليه ورواه الترمذي وحسنه ابن حبان في صحيحه كلاهما بلفظ واحد عن الوليد بن الوليد أبي عثمان المديني أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفيًا الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، ولما سكت وخلى قلت له: أسألك بحقي وبحقي، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعقلته وعلمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق، فقال: لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح على وجهه، فقال: أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه، فأسندته طويلا ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعى به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله عز وجل: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أي رب، أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الوليد أبو عثمان المديني: وأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا، قال أبو عثمان: فحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية رضي الله عنه قال: فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال معاوية رضي الله عنه: قد فعل بهؤلاء هذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية رضي الله عنه ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، هذه الرواية للحديث وفيها أن شفيا دخل المدينة فإذا هو برجل أي بعالم يعلم الناس، قد اجتمع عليه الناس يحدثهم ويعلمهم، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت أي فلما فرغ من حديثه وخلا، قلت له: أسألك بحق وحق، أي أكدت عليه السؤال، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته أي فهمته وعلمته؟ فقال أبو هريرة: أفعل. وكان السلف كرماء بالعلم، وإذا طلبوا العلم لا يردون الطالب إلا من عذر، بل بلغ من حال السلف أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان يكون عنده الكتاب يحتاجه فيطلبه منه طالب علم فيعطيه، فقيل له في ذلك فقال: سألني علما فكيف أرده؟ وكان السلف من أخلاقهم أنهم يتواضعون مع طلاب العلم ويرون لطلاب العلم فضلا، لأن صفوان بن عسال رضي الله عنه، وسيأتينا هذا الحديث، لما قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئتك أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم. فكانت سنة أن العالم والشيخ إذا جاءه طالب العلم لا يطرده ولا يكهره ولا ينهره ولا يذله، بل يرحب به ويقول مرحبا بطالب العلم. بل بلغ الحال أن أحد السلف قيل له: إن فلانا، أنا الآن لا تحضرني الأسماء لأن الأمر خطر في بالي الآن، قيل له: إن أحد السلف قال: من حدثني 3 أحاديث صرت له عبدا ذليلا. من حدثني يعني علمني 3 أحاديث صرت له عبدا ذليلا لفضله علي. فقال ذلك العالم من السلف: بل من حمل عني حديثا صرت له عبدا ذليلا. من حمل عني حديثا صرت له عبدا ذليلا، أي أن الطالب يستحق الإكرام، لأنه هو الذي حمل علمي وهو الذي ينشر علمي. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم من سنتهم ومنهجهم وطريقتهم إكرام طالب العلم وإعطاؤه ما سأل، إلا أن يكون هنالك عذر. ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، فهمته وحفظته وحفظته. قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة. النشغ أصله الشهيق الشديد من الخوف أو الرجاء حتى يكاد يغشى عليه، هذا أصل النشغ. يقال نشغ أي أخرج شهيقا شديدا أو سحب شهيقا شديدا حتى كاد يغمى عليه، هذا أصله. أما هنا فهو قد غشي عليه، يعني شهق رضي الله عنه وغشي عليه. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق، هذا دليل أنه أغشي عليه، غشي عليه، فبقوا ينتظرونه ثم أفاق. فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغير. قال العلماء: هذا البيت يمكن أن يكون المراد به بيت أبي هريرة، ويمكن أن يكون المراد به المسجد. فأبو هريرة رضي الله عنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فقط يأكل ويجلس حتى لا يفوته شيء من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمكن. فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حيث خلى به، إما في بيت أبي هريرة رضي الله عنه وإما في المسجد. قال: ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، أي غشي عليه، ثم أفاق ومسح عن وجهه وقال: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة شديدة ثم مال خارا، هذه المرة غشي عليه فسقط ومكث طويلا مغشيا عليه، فأسندته طويلا ثم أفاق. وفي هذا يا إخوة ذكاء الصحابة رضوان الله عليهم وتأثرهم بما يروون من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة، اليوم الذي يحشر فيه الناس جميعا حفاة عراة غرلا، يحشرون على صعيد واحد حفاة لا يلبسون نعالا، عراة لا يلبسون ما يستر عورتهم، غرلا أي غير مختونين، على صعيد واحد في يوم شديد تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى أن يتمايلون كأنهم سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد تيقنوه فأخافهم. ينزل الله عز وجل إلى العباد، فالله ربنا الكريم العلي مستو على عرشه فوق سماواته، وينزل يوم القيامة نزولا حقيقيا يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. لا نرد ما ثبت ولا نكيف ولا نحرف، ينزل نزولا حقيقيا ليقضي بينهم، فالذي يقضي هو الله مالك يوم الدين. نسأل الله أن يرحمنا. وكل أمة جاثية أي ساقطة على ركبها من شدة الهول، فأول من يدعى به ليقضى عليه رجل جمع القرآن، هذا الذي قلنا إنه حفظ القرآن وتلاه، ورجل قتل في سبيل الله يعني فيما يظهر للناس، وإلا فحقيقته أنما قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربي. فعرف النعمة، قال: فما عملت فيما علمت. وهذا دليل يا إخوة على أن حفظ القرآن من أعظم نعم الله على الإنسان، ومن أحسن ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم أن يحفظ القرآن. فليتنا نخصص جزءا من أنفس أوقاتنا لأنفس كلام وأكرمه، وهو القرآن. لا نجعل له كما يقولون الضائع من وقتنا، بل نجعل له شيئا من أنفس وقتنا لنقرأ القرآن ونحفظ، ولو في كل يوم آية، ولو في كل يوم آية نحفظها، فإن هذا من أبرك ما يكون لطالب العلم وللمسلم، يبارك معه في الوقت ويعان فيه على العلم، ويعان المسلم على أموره. ولذلك يا إخوة، كان من وصية السلف إذا رحل طالب العلم ليطلب العلم أن يكثر من قراءة القرآن، أن يكثر من قراءة القرآن، فهذا فيه أعظم البركة وهو من أعظم النعم. ولذلك بدأ الله بمن لم يستعمل هذه النعمة في الطاعة، قال: فما عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. أقوم به، أقوم بحقه، فأصلي به في الليل وأتلوه في النهار وأصلي بالناس به، فأنا قائم بحقه. ويقول إنه يفعل ذلك لله كما في الرواية الأخرى، فيقول الله عز وجل له: كذبت. الله هو الذي يقول كذبت، أعوذ بالله، والله لو لم يكن من عذابه. إلا أن يقول الله له كذبت في هذا الموقف العظيم لكفى به. وتقول له الملائكة كذبت على الملأ، فيجازى يوم القيامة بنقيض قصده الفاسد. أراد في الدنيا أن يمدح ويرفع بقراءة القرآن وتعلم العلم، فيفضحه الله يوم القيامة أقبح فضيحة، ويذم بهذا الذم العظيم، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له على الملأ كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد. وهذه نعمة عظيمة من نعم الله، أن لا تحتاج إلى الناس، أن يرزقك الله المال الذي تستغني به عن الناس. فيا ويح من أنعم الله عليه بالمال حتى أغناه عن الناس وصرفه في معصية الله سبحانه وتعالى. ومن أقبح هذا أن يستعمله الإنسان فيظهر العمل الصالح فيه من أجل أن يمدح. قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم، أي بمالي. وهذا من أفضل الأعمال لو أراد به وجه الله. وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد كريم وقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، أي في معركة في سبيل الله، فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أي ربي، أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت، أي مجاهدا، حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. كذبت، لم تقتل، لا، بل قتل، ولكنك كذبت، لم تقاتل في سبيلي. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء، أي شجاع، وقد قيل. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. فهم والعياذ بالله يدخلون النار حتى قبل الكفار، أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وهذا دليل على قبح الرياء يا إخوة، وعلى وجوب أن نجاهد قلوبنا جهادا عظيما حتى نتخلص من الرياء. والمؤمن وسط، لا يعمل العمل من أجل الناس، ولا يترك العمل خوف الرياء، بل يعمل العمل ويحرص عليه ابتغاء مرضات الله. لأن يا إخوة، عادة الشيطان إذا جاء مثل هذا النص يأتي إلى من يسمع ويوسوس يريد أن يترك المسلم الخير، فيقول أنت طالب علم، أنت طالب علم، ما سمعت؟ أول الناس يقضى يوم القيامة رجل تعلم العلم وعلمه، لأنه يرائي وأنت مرائي، أنت ما تعمل لله، شوف كيف تشيل الكتب أمام الناس وتذهب للحرم حتى يقال إنك طالب علم. والمسألة جنة ونار، مسألة نار، تدخل النار اهرب. ما الذي يقحمك في النار؟ طرق الخير كثيرة، اترك. ويا إخوة، ترى الشيطان أحيانا يأتي بصورة ناصح ليحرم الإنسان من الخير، فبعض الناس من ضعفه وقلة علمه وفقهه إذا سمع هذه النصوص وجاءه الشيطان يوسوس له يترك العمل، يقول خلاص خلاص أعوذ بالله، ما أذهب أطلب العلم، أنا قلبي صعب صعب. وبعض الناس والعياذ بالله يرائي ويسمع هذه النصوص ولا يتحرك قلبه مقدار شعرة، بل يبقى على فساد القصد وفساد القلب. أما المؤمن المبارك فيصر على العمل ويثبت عليه ولا يتركه خوف الرياء. وقد قال بعض السلف إن عمل العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الرياء شرك. والمقصود بشرك شرك الطاعة، لأنه يطيع الشيطان يوسوس له الرياء الرياء الرياء حتى يترك العمل. فالمؤمن المبارك وسط، يعمل العمل ويثبت عليه ويجاهد قلبه ليخلص لله، وأولئك المجاهدون. فينبغي أن ننتبه لهذه النقطة، فكلا الطرفين ذميم، الذي يعمل العمل من أجل الناس مذموم، والذي يترك العمل خوف الرياء مذموم، والمحمود والممدوح هو الذي يعمل العمل لوجه الله. فإن أصاب القلب شيء جاهده، ومن أحسن الجهاد أنك إذا سجدت بين يدي الله تقول يا رب أنت أعلم بحالي، يا رب خلصني مما أنا فيه، يا رب أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقني الإخلاص. فإن هذا من أحسن الجهاد للرياء. ومنه أيضا أن تكثر من الأعمال الخفية، فإن من أطاع الله في الأعمال الخفية زاد إيمانه وزكى قلبه فحسن إخلاصه في الأعمال الظاهرة. تكثر من صلاة الليل حيث لا يراك أحد من الناس، لأن الإيمان يزيد بالطاعة، فإذا زاد إيمانك زكى قلبك، وإذا زكى قلبك كان في ذلك عون لك على أن تخلص لله سبحانه وتعالى. قال الوليد وأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. قال أبو عثمان وحدثني العلاء أنه كان سيافا، أي العلاء كان سيافا لمعاوية رضي الله عنه. قال فدخل عليه رجل وهو شفي الذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة، فأخبره بهذا عن أبي هريرة. فقال معاوية رضي الله عنه قد فعل بهؤلاء هذا، وهم قد عملوا أعمالا صالحة جليلة في الظاهر، ولكنهم راءوا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا لتأثره بالحديث حتى ظنوا أنه سيهلك، وقالوا قد جاءنا هذا الرجل بشر، سيموت الخليفة الآن. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله. الله أكبر، ما أجمل هذه الجملة. المؤمن إذا جاءه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا بطريق صحيح، ما يقول أعرضه على عقلي، يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان عقله المريض قال له هذا الحديث ليس صحيحا ما فيه، قال لعقله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن، فالعبرة عنده بالثبوت، فإذا ثبت النص علم أنه صدق، فإن ظن بعقله أنه يعارض العقل اتهم عقله ولم يتهم الحديث. قال صدق الله ورسوله. صدق الله لأن الله قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر هذا الحديث. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونعود إن شاء الله عز وجل إلى بقية الأحاديث في الدرس القادم بحول الله وقوته. وأذكر الإخوة أن درس الغد إن شاء الله في دليل الطالب، ليس في صحيح الترغيب والترهيب، وإنما في دليل الطالب في الفقه، وكذلك يوم السبت. ويوم الأحد هو في فضل الإسلام. ثم بعد ذلك سأنظر إن شاء الله، لأنه سيأتي أسبوع الاختبارات وأكثر الإخوة يدرسون، فإما أن أوقف هذه المتون ابتداء من نهاية يوم الأحد، وإما نستمر إلى يوم الخميس إن شاء الله، يعني نشرح صحيح الترغيب والترهيب إلى يوم الخميس ثم نقف في المتون. أما الدروس فالغالب، وإن حصل خلاف هذا سأخبركم، أني سأستمر فيها، لكن في متون أخرى قصيرة نشرحها في الدروس وفي الإجازة إن شاء الله عز وجل. فإن شاء الله سأخبركم في دروس الأسبوع القادم ماذا اخترت لنقرأه، لأن كثيرا من طلاب العلم ليسوا طلابا في المدارس، وبعض الإخوة قد يأتي ويحضر الدرس، ولعل الله يجعل له في ذلك بركة في وقته. فنستمر إن شاء الله في الدروس، لكن لأن الإخوة يدرسون معي هذه المتون سنوقفها لننتقل في الاختبارات والإجازة إلى متون ننهيها بحول الله وقوته في الأيام التي ندرسها فيها في خلال الإجازة، نقرأ متنا أو اثنين أو ثلاثة إن شاء الله، وسأخبركم بكل متن في حينه إن شاء الله عز وجل، ونجيب على بعض الأسئلة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ومتع بكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان، أول يقول هل الثلاثة المذكورون في الحديث القارئ والمنفق والمقاتل هم كفار لدخولهم النار، قبل الكفار أو أنهم من عصاة الموحدين؟ لا، ليسوا كفارا وإنما هم من هذه الأمة، ويظهر والله أعلم أنهم لا يغلب عليهم الرياء في جميع أعمالهم، وإنما هذا رياء في العمل المذكور، بدليل أنه لم يذكر لهم إلا في هذا العمل بخصوصه، وهم لا يكفرون بهذا، لكنهم أجرموا جرما شديدا بعلم، فراءوا، وهذا دليل على عظم ذنب الرياء. نعم. وكانوا يدخلون قبل الكفار، يدخلون النار، هذا لا يعني أنهم كفار، فإن المؤمن يدخل النار دخولا مؤمدا، والكافر يدخل النار دخولا مؤبدا. فالمؤمن إن دخل النار لا بد أن يخرج منها، لكن من المؤمنين من يطول مكثه في النار حتى يشبه الخلود، وهذا يسميه العلماء بالخلود المؤمد، ومنهم القاتل عمدا، فإنه إن دخل النار يكون خالدا فيها، ليس الخلود المؤبد وإنما الخلود المؤمد. ولا ينبغي للمؤمن أن يتساهل ويقول المؤمن لا يخلد في النار، فإن عذاب النار شديد، غمسة واحدة في النار تنسي العبد ما كان في الدنيا، يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار، غمسة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول ما رأيت نعيما قط. فعذاب النار شديد، وهؤلاء أهانهم الله عز وجل لقبح قصدهم بأنهم أول من يقضى عليهم وأول من يدخلون النار والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول لماذا اقتصر في الحديث على ذكر الجهاد وقراءة القرآن والصدقة؟ لأن هذه من أفضل الأعمال وأشرفها، الجهاد والصدقة وطلب العلم من أفضل الأعمال، ولأن هذه الأعمال تعمل أمام الناس فالرياء إليها أسرع، فطالب العلم يطلب العلم أمام الناس، والمعلم يعلم أمام الناس، والمتصدق يتصدق أمام الناس، والمجاهد يجاهد أمام الناس. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل من دخل في صلاته وهو مراء يعتبر فعله شركا أكبر لأنه كأنه يصلي لغير الله، علما أن رياءه يسير ولا يغلب على أفعاله؟ هل هذا القول صحيح؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فمن دخل مرائيا فإنه يبطل صلاته، لكنه لا يكفر بمجرد أنه راء في الصلاة، وكان هذا ليس غالبا على عمله. وهو هنا صلى صلاة ليست شرعية لعدم صحة النية. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هل ما يفعله البعض في دروسه من البكاء أو التخشع دليل على الإخلاص؟ وهل كثرة البكاء تدل على الإخلاص؟ أفيدونا حفظكم الله، لأن البعض يقول العلماء لا يخشعون لأنهم لا يبكون. أما البكاء من خشية الله، فمن أفضل الأعمال والعين التي تبكي من خشية الله حرمها الله على النار، وبكاء الناس في دروسهم وخطبهم ومحاضراتهم إن كان غالبا عليهم وكان من خوف الله فإنهم يمدحون بهذا ولا يذمون، ولا يقال فلان يبكي في خطبه. أما إن كان هذا مقصودا منهم أو يريدون بهذا أن يمدحوا فهذا شر والعياذ بالله. على أني أنبه أن السلف كانوا يحرصون على أن لا يظهر بكاؤهم أمام الناس، فكان الإمام أحمد إذا كان يحدث الناس فغلبته عينه يقول ما أقبح الزكام أو ما أشد الزكام ويقوم، ويوهمهم أن الذي حصل في صوته إنما هو بسبب أنه مصاب بالزكام. وكان بعض السلف إذا كان يخطب الجمعة فخشع يقطع الخطبة وينهيها، فكان السلف يحرصون على أن لا يظهر هذا أمام الناس، لكن إذا كان يغلب فهذا أمر ممدوح محمود ولا يذمون به. لأننا نرى بعض الناس اليوم يذم بعض الخطباء وبعض القراء بأنهم يبكون، والأصل إحسان الظن وأن هذا يغلب عليهم. ولذلك مثلا في الصلاة قد يخشع القارئ ويبكي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاته ويسمع لصدره أزيز، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا بكاء في صلاته، وكان عثمان رضي الله عنه إذا صلى يبل الحصير تحت رجليه من كثرة بكائه. إذن نقول إذا غلب البكاء على القارئ والخطيب والمعلم من خشية الله فإن الأولى أن يحرص على إخفائه، فإن أمكنه ذلك فحسن، فإن غلبه فلا ضير ولا يذم بهذا. بعض الناس يقول عن الذين يبكون إنهم كذا وكذا ويسيء الظن بهم ولا ينبغي، وبعض الناس يقول عن العلماء الذين لا يبكون أو لا يظهر بكاؤهم يقول هؤلاء قساة، وهذا أيضا لا يجوز. بل هناك من قرائنا من يخشى خشوعا شديدا لكنه يجاهد نفسه حتى لا يظهر ولا يعلم به الناس، ومن أولئك فيما أعلم الشيخ علي الحذيفي، هذا الرجل حفظه الله ولا أزكي على الله أحدا لكن أقول ما أعلم لبيان فضل هذا العالم، من أتقى الناس لله، رجل كأنه لا يعيش في الدنيا، كثير من أمور الدنيا لا يعرفها، منذ كنا صغارا ونحن نعرف هذا فيه، ورجل يخشع كثيرا ويخشع في صلاته، لكنه يجاهد جهادا كثيرا أن لا يخرج هذا. وتجد أحيانا يقف وهو يقرأ، ويظن بعض الناس أنه يتذكر، ويقف يجاهد نفسه حتى يتغلب على هذا الذي مر به. بل أعرف أحد مشايخنا الذين أعرفهم جيدا، إذا كان درسه فيه ما يقتضي الخشوع يقرأ درسه في البيت مرة ومرتين وثلاثا وأربع حتى تتعود نفسه عليه، فيبكي في بيته حتى تتعود النفس. والمعلوم أن النفس تتعود فيستطيع أن يفطمها. ثم إذا خرج ودرس الناس لا يظهر خشوعه. فقصدي بهذا يا إخوة أن لا نسيء الظن بمن يظهر عليه الخشوع، بل نحمله على التقى، ولا نسيء الظن بمن لا يظهر خشوعه من العلماء، بل هذا الأصل عند السلف. ونعرف لأهل العلم فضلهم. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: القاعدة التي ذكرتموها أن التفاضل في الكمال لا يقتضي نقصا، هل ينطبق هذا على الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين دور الأنصار قال في الأخير: وفي كل خير. فكل دور الأنصار فيها خير، لكنها تتفاضل فيما بينها. الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، وكلهم لهم فضل الصحبة، لكن يتفاضلون في الكمال، فهذا لا يقتضي نقصا. فإذا قلنا أبو بكر أفضل من أبي هريرة رضي الله عنهما، لا يعني هذا أن نسقط أبا هريرة من درجة الفضل والصحبة، ولكن نثبت كمالا لأبي بكر رضي الله عنه في الصحبة أكثر من أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه قاعدة مفيدة، لأن بعض الناس يشكل عليهم مسألة التفاضل. فإذا علمنا أن التفاضل في الكمال لا يقتضي نقصا، يعني عن درجة الفضل، فإن هذا يريح في كثير من مسائل التفاضل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم التسويق الشبكي، وهل هناك فرق بينه وبين التسويق الهرمي؟ وإذا كان ذلك محرما فكيف أتعامل مع أبوي المشتركين فيه؟ أرجو الإجابة التفصيل. أكثر الناس ما يعرفون التسويق الشبكي وما يحتاجون إليه، وأخشى لو فصلت يذهبون يبحثون عنه. على كل حال، التسويق الشبكي والتسويق الهرمي والذي له صفة معينة معلومة، وليس هو الشراء من الإنترنت، ليس الشراء بطريق الإنترنت. أن تشتري كتابا بطريق الإنترنت، أن تشتري ثوبا بطريق الإنترنت، ليس هو التسويق الشبكي. وإنما التسويق الشبكي نوع من المعاملة يقوم الإنسان فيه بشراء سلعة معينة تنتجها شركة معينة، ثم يحق له أن يروج لسلعة الشركة، ويكون هناك خط في جناحين، فإذا جاء بثلاثة في الجناح الأيمن وثلاثة في الجناح الأيسر تكون له مكافأة نقاط. فإن مر زمن لم يزد تذهب هذه النقاط، وإن زاد زادت، فيسوق للشركة عن طريق الشبكة بهذا التسويق الهرمي. وقد درست هذه المعاملة دراسة مستفيضة، وتبين لي أن هذا التسويق حرام ولا يجوز، وفيه كثير من المخالفات. وقد جاءني مندوب شركة يوما إلى الجامعة وعرض لي ما يفعلون، فبينت له أن هذه المعاملة حرام، وبينت له أوجه كونها حراما، ثم بينت له كيف يجعلونها حلالا، وصورت له الصورة، وذهب. ولكن حتى الآن بحسب علمي لا زالت تلك الشركة تعمل بالصورة المحرمة ولم تغير شيئا. وعليه فنحن نقول إن صورة التسويق الشبكي أو الهرمي الموجودة في الأنترنت حرام، إلا إذا وجدت صورة جديدة تخلصت من المحظورات فهناك سنحكم عليها بحسبها. لكن نقول الآن لا تجوز هذه المعاملة. ماذا أفعل مع أبوي؟ انصحهما، قل لهما إن العلماء أفتوا بتحريم هذا التسويق. ولا أقصد بالعلماء أنا، فأنا طالب علم، لكن هيئة كبار العلماء أفتوا بتحريم هذه المعاملة، وعدد من العلماء أفتوا بتحريم هذه المعاملة. وقد ذكرت لكم أني درستها دراسة مستفيضة بجميع صورها وأحوالها، وتبين لي أنها محرمة على الصورة الموجودة التي يتعامل بها الناس اليوم. ولعلنا نكتفي بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.